بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وفي أبواب السفر: باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. وفي الباب عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن صحيح. وروى أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم هذا الحديث مختصرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قوله عليه رحمة الله ذكر باب الثناء على الصلاة، يعني يقصد يعني رحمه الله قبل الدعاء يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث، حديث مسعود في إسناده إسماعيل بن عياش، وسوى إسماعيل روايته عن الشاميين مستقيمة، وأما روايته عن الحجازيين والعراقيين ففيها ضعف، نص عليه غير واحد من الأئمة. وهذا من روايته عن إيش؟ من روايته عن العراقيين. ولا أقرأ الإسناد. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش. لا، أبو بكر بن عياش، أبو بكر هذا ما، لا لا، إسناده لا بأس، إسناده جيد. ظننت إسماعيل بن عياش. حدث بكر بن عياش من؟ بكر بن عياش؟ عن عاصم عن زر. جيد، لا إسناده جيد، إسناده جيد إن شاء الله. وأشار أيضا الترمذي إلى حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يدعو فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، ثم دعاه فقال: إذا دعوت فابدأ بحمد الله والثناء عليه وتمجيده والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث فضالة أيضا حديث حسن. وهذه طريقة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال في أعظم سورة في كتابه: الحمد لله رب العالمين، فبدأ بالحمد ثم قال: الرحمن الرحيم، وهذا الثناء، ثم قال: مالك يوم الدين، وهذا التمجيد، وهذا التمجيد. ولهذا جاء في الحديث: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. قد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا نوع من الثناء على الله، دعاء الله بأسمائه الحسنى هو نوع من الثناء عليه سبحانه وتعالى. هذا هو أدب الدعاء، هذا هو أدب الدعاء، أن يحمد الله ويثني عليه ويمجده ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو. وينبغي أن يدعو بالأسماء المناسبة لحاجته وطلبته، ينبغي له أن يدعو، أو يدعو بالتوحيد، فإنه أعظم أمر يدعى الله عز وجل به، كما في حديث رواه السنن وإسناده جيد، أن النبي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: دع الله باسمه الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في تطيب المساجد. قال: حدثنا محمد بن حاتم البغدادي قال: حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فذكر نحوه، وهذا أصح من الحديث الأول. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فذكر نحوه. وقال سفيان: ببناء المساجد في الدور، يعني القبائل. انتهى. نعم. نعم. أعد ما كلام التعليق الترمذي على الحديث. نعم. قال. أيوه. شو اللي بعده؟ حديث بعده ممكن يتبين فيه. الإسناد اللي بعده. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة ووكيع عن هشام عن ابن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فذكر نحوه، وهذا أصح من الحديث الأول، يعني حديث عائشة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فذكر نحوه. قال سفيان: ببناء المساجد في الدور، يعني القبائل. الإسناد الأول. قال: حدثنا محمد بن حاتم البغدادي قال: حدثنا عامر بن صالح الزبيري. نعم، الإسناد الأول فيه عامر بن صالح، وعامر بن صالح ضعيف. الإسناد الآخر مرسل، الإسناد الآخر مرسل، عروة ابن الزبير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى كل حال، فالحديث له شواهد، له ما يقويه، وفيه التنبيه على بناء المساجد في أحياء القبائل، في أحياء القبائل، وهذا أمر لا بد منه، أمر واجب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في حضر ولا بدو لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان. وقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع

وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا وصلى أربعا قبل الظهر وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وقال إسحاق ابن إبراهيم أحسن شيء روي في تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار هذا. وروي عن ابن المبارك أنه كان يضعف هذا الحديث. قال أبو عيسى وإنما ضعفه عندنا والله أعلم، لأنه لا يروى مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه. وعاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد القطان قال سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضمرة على حديث الحارث. يعني كأنه يعني يشير إلى أن الرواتب 16 ركعة، الرواتب 16 ركعة، ركعتان بعد طلوع الشمس يعني وأربعا قبل الزوال وأربعا بعد الزوال وركعتين بعد الزوال وأربعا قبل العصر. وهو ذكر بعد المغرب شيء في المتن؟ قال بعد المغرب قال صلى ركعتين قبل العصر. ركعتين ولا أربعة قبل العصر؟ العصر صلى ركعتين عند العصر ركعتين. أيوة إذا كانت الشمس من هنا كهيئتها من هنا عند الظهر صلى أربعة وصلى أربعة قبل الظهر وبعد ركعتين. هذا أيوة إيش بعده؟ قبل العصر أربعة. أيوة. كل ركعتين بالتسليم عن ملائكة المقربين. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. تفرد عاصم بن ضمرة به وعن بقية يعني بقية أصحاب علي هذا من جهة، وأيضا كون الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يروي عنهم الثقات الأعلام مثل عائشة وابن عمر ولم يذكروا هذا ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا ينفون أن النبي يصلي من الضحى، وهذا يشير إلى أنه يصلي الضحى 6 ركعات بعد طلوع الشمس وقبل زوال وقبل زوال الشمس. فهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث كما قال ابن مبارك عبد الله المبارك لا يصح. وهذا هو عند الحنفية الرواتب 16 ركعة، رواتب 16، لعلهم أخذوا بهذا الحديث. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي كما تقدم قبل الفجر ركعتين، قبل الظهر ركعتين أو 4، وبعد الظهر 2، وبعد المغرب 2، وبعد العشاء 2. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. التلميذ قال هذا حديث حسن. إيه نعم. ثم قال وإنما ضعفه عندنا. إيه. لأنه لا يروى مثل هذا. إيه. التلميذ يبين معنى حسن عنده. لا يعني هو إذا قال حديث حسن يعني قد يشير إلى أن هناك من حسنه قوله شيء، مدام الآن هو نقض قوله لما قال ضعيفة يشير إلى أن هناك من حسنه، أو يشير إلى إيش؟ إلى أن المتن إيش؟ متن حسن، المتن حسن والإسناد ضعيف، والذي يظهر والله أعلم أن كلاهما لا يصح. يعني هذه العبارة إنما ضعفه لأنه لا يروى، أن هذه من العبارات التي تفسر بها الترمذي. إيه نعم نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث وهو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي في ذلك رخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يشير في الرخصة حديث عائشة في البخاري ومسلم، كان يصلي عليه السلام وعلي مرط وعليه بعضه وأنا حائض، علي مرط عليه بعضه عليه الصلاة والسلام وأنا حائض. فهذا الحديث يعني يدل على جواز ذلك، جوازي. وقولها لا يصلي في الحديث الأول في لحف نسائه، يعني لعل هذا هو الغالب عليه عليه الصلاة والسلام، ولكن ربما صلى، يعني جعل شيئا منها عليه إذا احتاج عليه الصلاة والسلام، لكنه في العادة لا يفعل ذلك، العادة لا يفعل ذلك. قال: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع. قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خالف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وهو كذلك، هو حديث حسن، وهو يدل على جواز المشي خطوة أو خطوتين في الصلاة، في صلاة النافلة، أو لو احتاج في الفريضة مثلا فإنه يفعل ذلك، وهو لا يؤثر على صلاته إذا كان هذا في جهة القبلة، إذا كان هذا في جهة القبلة. وحفظ عن الصحابة أن أحدهم مثلا يتقدم خطوة خطوة أو خطوتين ليسد فرجة في الصف مثلا، أو يدفع أحدا ليسد فرجة في الصف، فمثل هذا لا يضر إن شاء الله في الصلاة، لا يضر. قال: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش أنه قال: سمعت أبا وائل قال: سأل رجل عبد الله عن عبد الله عن هذا الحرف غير آس أو ياس، قال: كل القرآن قرأت غير هذا؟ قال: نعم. قال: إن قوما يقرؤونه ينثرونه نثر الدغل لا يجاوز تراقيهم، إني لأعرف الصور النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فأمرنا علقمة فسأله فقال: 20 سورة من المفصل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بين كل سورتين في ركعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هذا في الصحيحين. وقوله رضي الله عنه: إني لأعلم النظائر التي يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأها، بعض أهل العلم قال إن ما ورد من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في صلاة الليل البقرة والنساء وآل عمران لم يكن هذا هو يعني دأبه، إنما قد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دأبه هو ما جاء في هذا الحديث، ما جاء في هذا الحديث. وفصل أبو داود، فصل أبو داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني في هذا الحديث قال: كان يقرأ الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. وعم والمرسلات في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. هذا الذي جاء، هذا تفصيل الصور التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها من المفصل في صلاة، في صلاة الليل. كيف كان يقرأ بين الصورتين؟ يقرأ إذا هذا الترتيب الذي سمعته. يسمي ما في إشكال. نعم يسمى جهر البسملة. أحد يجهر البسملة ولا هذا هو يصلي لوحده الحين؟ ها أمر في هذا واسع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في فضل المشي للمسجد وما يكتب له من الأجر في خطاه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبانا شعبة عن الأعمش أنه سمع ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لا يخرجه أو قال لا ينهزه إلا إياها، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. أبو هريرة هذا أبو هريرة البخاري ومسلم، البخاري ومسلم، وهو يدل على فضل المسي إلى المساجد. قد أشار القرآن في هذا في قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تقدم شيئا من الكلام حول هذا. شيخنا حسن الله عليكم، يعني بعضهم مثلا يخرج قبل الوقت ويريد المسجد، لكن يقول مثلا أريد أن أذهب المكان الفلاني ثم أذهب المسجد، هل هذا يكتب له هذا ولا هذا؟ لا بس بس المقصود أنه يقصد المسجد. أما إذا أراد مثلا فمشى وهنيته المسجد ومر على شيء لا حرج. قال: باب ما ذكر في الصلاة بعد المغرب أنه في البيت أفضل. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير أنه قال: حدثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد بني عبد الأشهل المغرب، فقام ناس يتنفلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذه الصلاة في البيوت. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب فما زال يصلي في المسجد حتى صلى العشاء الآخرة. ففي هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد المغرب في المسجد. الذي يظهر الله أعلم أن الحديث حديث حسن، حديث حسن. وإسحاق تابعي، إسحاق تابعي بن كعب بن عجرة. والأصل والله أعلم أنه بالتابعين أبناء الصحابة أن حديثهم مقبول ما لم ينص أحد على جرح. فإذا نص أحد، فإذا سكتوا ولم يجرحوا، فإن حديثه مقبول. الذي يظهر والله أعلم أنه حديث حسن. وهذا هديه صلى الله عليه وآله وسلم، كان يصلي الركعتين بعد المغرب في بيته كما في الصحيحين. وهل يجوز أن يفعل؟ نعم لا بأس. لو صلىها الإنسان في المسجد لا فلا بأس بذلك. وذكر أشار إلى الحديث الذي رواه النسائي وغيره إسناده أيضا جيد أن النبي صلى المغرب ثم صلى بعد المغرب في المسجد إلى أن دخل وقت صلاة العشاء وهو يصلي. والذي يظهر والله أعلم أن هذا أمر عارض، ليس هذا هديه الدائم عليه الصلاة والسلام. هديه الدائم أنه يصلي السنة في منزله، وقد أمر بذلك عليه الصلاة والسلام، فقال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قد أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بمصر لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، أي صلوا فيها، صلوا في بيوتكم. جاء في حديث البخاري أو في مسلم عن عباس أو علي بن عمر ذكر السنن ثم قال وأما المغرب والعشاء ففي بيتي، هل يدل هذا على أن ما دونه مفاتيح؟ إيه لا النبي عائشة تقول كان يصلي ثم يخرج ثم يدخل ويصلي عليه الصلاة والسلام، هذا هديه. وقد جاء في تفسير قوله تبارك وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأدبار السجود، جاء عن جمع من الصحابة في تفسيرها أنها الركعتان بعد المغرب. أخرج ذلك محمد بن نصر في الصلاة عن ابن عمر، وكذلك أخرجه سعيد المنصور محمد بن نصر وابن المنذر عن علي أيضا أنها الركعتان بعد المغرب في قوله وأدبار النجوم وأدبار السجود، وكذلك عن الحسن بن علي رواه أيضا ابن أبي شيبة، وهكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا جاء عن أبي تميم الجيشاني، وأخرج ابن جرير في التفسير عن ابن عباس أنه قال أدبار السجود قال الركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد المغرب، وهكذا جاء عن مجاهد رواه ابن جرير في التفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم أنهم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه. نعم. وهذا الحديث حديث حسن، وقد أشار القرآن والله أعلم إلى هذا في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. فلا ريب أن فإذا كان هذا في الصحابة لأنهم كانوا جنبا فقال الله عز وجل ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليس معنى هذا أن لا، المقصود أنهم يعني لا، طبعا هذا له ملابسات، قضية سبب نزول الآية مع الجنابة له ملابسات أخرى من أرادها فليرجع للتفسير، لكن الشاهد ما هو؟ الشاهد أن الله سبحانه وتعالى قال ليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. فالأظهر والله أعلم أن هذا, أما كونه سنة فلا ريب فأنه سنة وأنه مستحب. وجاء في الصحيحين في حديث ثمامة بن أثال أنه لما أسلم ذهب إلى حائط فاغتسل ثم جاء وشهد وتشهد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يبقى له, هل هو واجب أن يغتسل الإنسان؟ الذي يعني يظهر والله أعلم أنه مو واجب, أنه متأكد نعم وهو الأفضل. طبعا قال بعض العلماء لم يكن عليه جنابة, فإن كان حين أسلم عليه جنابة فالواجب عليه أن يغتسل, واجب عليه إيش؟ أن يغتسل. أما إذا لم يكن عليه جنابة فإنه يستحب له ويتأكد. قالوا وقد يعني أبا هذا الحديث وإن كان فيه الأمر لكن اقترن بالسدر, أمره أن يغتسل ما إيش؟ والسدر من المعلوم أنه ليس بواجب, السدر ليس بواجب, الواجب هو الماء. وهذا الذي اختاره الشيخ الإسلام وعلل ذلك بأن الذين دخلوا في الإسلام أفواج وأمم, فلو كانوا يؤمرون بالغسل لنقل أين ذلك نقلا واضحا بيننا, فلما لم ينقل دل على أنه مستحب وأنه فضيلة ولكنه ليس إيش؟ ليس بواجب. نعم. قال: باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الحكم بن بشير بن سلمان أنه قال: حدثنا خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وإسناده ليس بذاك القوي. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. نعم. يعني يشير الحديث إلى قوله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فجعل الله سبحانه وتعالى ذكره سبب للستر عن أعينهم, الستر عن أعينهم. ولهذا جاء في الأدب المفرد البخاري وفي سنن سعيد منصور وذكره الحافظ في الفتح, أشار إليه في فتح الباري أن النبي كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله, أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قالوا هذا هو الموضع النادر الوحيد الذي تقدمت فيه البسملة على الاستعاذة, تقدمت فيه البسملة على الاستعاذة أن يقول بسم الله. ويشير إلى هذا المعنى والله أعلم حديث الباب الذي ضعفه الترمذي, يشير إليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن أحدكم لو أراد أن يجامع أهله ذكر اسم الله فقدر بينهما يعني ولد لم يضره الشيطان. إذا لاحظ, إذا البسملة فيها, ولهذا حسن الألباني عليه رحمة الله حديث الباب, الألباني حسنه بطرقه وشواهده, وهو حري أن يكون حسنا, حري أن يكون حسنا. فالله سبحانه وتعالى قال في الآية قبل قليل التي ذكرت لكم قبل قليل, قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج ينزع عنهما لباسهما. فأنت إذا أردت أن لا يراك الجن فإنك قبل أن تنزع لباسك تسمي, تقول بسم الله, فهذا سبب لستر أعينهم، ستر أعين الله، الستر عن أعين الجن، لا يرونك، لا يرون عورتك، لا يرون عورتك إذا ذكرت اسم الله. وهكذا إذا أراد جماع أهله يذكر اسم الله حتى لا يرونه أيضا، حتى لا يرونه. هذه من الأسباب التي جعلها الله عز وجل للإنس يتقوا بها الجن وأعين الجن، أنهم يذكروا اسم الله. وهذا له شواهد، يعني شواهد أخرى في الصحيح تدل على صدق معناه، ومنها حديث الحديث الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعله في صحيح مسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء واذكروا اسم الله، وأغلقوا الباب واذكروا اسم الله، وأطفئوا السراج واذكروا اسم الله. فإذن هذا يشهد للحديث، يشهد هذا المعنى، هذا الحديث يشهد لحديث الباب، يشهد لحديث الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر من سيما هذه الأمة من آثار السجود والطهور يوم القيامة. قال: حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم أنه قال: قال صفوان بن عمرو أخبرني يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي يوم القيامة غر من السجود، محجلون من الوضوء. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبد الله بن بسر. لا بأس به، ولكن الحديث في الصحيحين قال: إن أمتي أتون يوم غرا محجرين من أثر الوضوء. فالأظهر والله أعلم أن غرة، التي هي في البياض في الوجه ونور في الوجه، والتحجير الذي هو في الأطراف يدين والرجلين، من أثر الوضوء، من أثر الوضوء. أما السجود فله أثر آخر، أما السجود فله أثر آخر والله أعلى. وفي رواية لمسلم قال: سيما لكم ليست لغيركم، أنكم تأتون يوم القيامة غرا إيش؟ محجرين. وقد أشار القرآن إلى هذا، أشار القرآن إلى هذا في قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. هذا يشير إلى، ولهذا قالوا إن الرافضة يوم القيامة لا يحصل لهم هذا، لأنهم ما يغسلون أقدامهم. وقيل يصدق عليهم قوله تعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الوضوء مشروع على أمم قبلنا، لكن هذه السيمة وهذا التحجير الغرة هو خاص بأمة محمد. وش الباب اللي بعده؟ باب السحب والتيمم في الطهور. طيب لعلنا نقف على هذا، بارك الله فيكم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.